بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الشباب الواعي والأمل المتدفق والمرتقب والفجر الموعود القادم بإذن الله، تهدي تسجيلات القدس الإسلامية هذا العمل. حامل الحمى، كلمات نهديها إلى شباب أمتنا الإسلامية، ونهيب بهم أن يثبتوا على طريق الدين، فإنه صوت الحق وطريق المخلصين. سبيل الله ماض لا تخيفني القيود، أنا حامل الحمى، أنا راعي العهود، في سبيل الله ماض لا تخيفني القيود. لا لوعد لا يجاب، لا لقول لا يقود، فاكسروا كل القيود، حطموا تلك السدود، بالإيمان والكتاب والكفاح والصمود، نصرنا لا بد آت عن قريب لا يعود، إنه قدس ينادي، كيف للقدس نعود، إن تركناه أسيرا ثم أطلقنا الوعود، كيف تلقون الهوان، كيف تنسون العهود، في كتاب الله آية أنه يوما يعود، لا لدمعة توافي فوق وجنات الوجود، حسبنا العيش كراما أو نمت موت الخلود، لا لدمعة توافي فوق وجنات الوجود، حسبنا العيش كراما أو نمت موت الخلود، حسبنا العيش كراما أو نمت موت الخلود، حسبنا العيش كراما أو نمت موت الخلود، حسبنا العيش كراما أو نمت موت الخلود، الله أكبر. الله أكبر. كنز من كنوز الإسلام لا يفنى، ونبع صاف لا ينضب معينه، اغترف منه المسلمون على مر العصور، كل بقدر همته ووعيه وفهمه، فكان نصيبهم العزة والسيادة والحرية والسعادة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، مجودة الفاتح المظفر. الله أكبر، الله أكبر، تسبيحة العابد المطهر. بها دككنا حصون خيبر، بها ورثنا كسرى وقيصر. بها دككنا حصون خيبر، بها ورثنا كسرى وقيصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. في مطلع الفجر في المساء، في الظهر في العصر في العشاء، نقرب الأرض للسماء مرددين أقوى نداء. في مطلع الفجر في المساء، في الظهر في العصر في العشاء، نقرب الأرض للسماء مرددين أقوى نداء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، مجودة الفاتح المظفر. الله أكبر، الله أكبر، تسبيحة العابد المطهر. الله أكبر، الله أكبر، مجودة الفاتح المظفر. الله أكبر، الله أكبر، تسبيحة العابد المطهر. بها دككنا حصون خيبر، بها ورثنا كسرى وقيصر. بها دككنا حصون خيبر، بها ورثنا كسرى وقيصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أحلى نشيد في يوم عيد، أول صوت لدى الوليد، بدء الصلاة نور الوجود، عند الركوع عند السجود. أحلى نشيد في يوم عيد، أول صوت لدى الوليد، بدء الصلاة نور الوجود، عند الركوع عند السجود. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، مجودة الفاتح المظفر. الله أكبر، الله أكبر، تسبيحة العابد المطهر. الله أكبر، الله أكبر، مجودة الفاتح المظفر. الله أكبر، الله أكبر، تسبيحة العابد المطهر. بها دككنا حصون خيبر، بها ورثنا كسرى وقيصر. بها دككنا حصون خيبر، بها ورثنا كسرى وقيصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عند التنادي إلى الجهاد، يوم التلاقي مع الأعادي، فوق الروابي وفي الوهاد، نزلزل الأرض إذ ننادي. عند التنادي إلى الجهاد، يوم التلاقي مع الأعادي، فوق الروابي وفي الوهاد، نزلزل الأرض إذ ننادي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، مجودة الفاتح المظفر. الله أكبر، الله أكبر، تسبيحة العابد المطهر. الله أكبر، الله أكبر، مجودة الفاتح المظفر. الله أكبر، الله أكبر، تسبيحة العابد المطهر. الله أكبر، الله أكبر، مجودة الفاتح المظفر. الله أكبر، الله أكبر، تسبيحة العابد المطهر. الله أكبر، الله أكبر، مشودة الفاتح المظفر. الله أكبر، الله أكبر، تسبيحة العابد المطهر. الله أكبر. إني رأيت الله في أكواني، وسمعت صوت الحق في قرآني. إني رأيت الله في أكواني، وسمعت صوت الحق في قرآني. ولمست حكمته وفيض حناني ولمست حكمته وفيض حناني في سيرة المختار في إيماني إني رأيت الله في أكواني وسمعت صوت الحق في قرآني إني رأيت الله في أكواني وسمعت صوت الحق في قرآني ولمست حكمته وفيض حناني ولمست حكمته وفيض حناني في سيرة المختار في إيماني أنا مسلم هل تعرفون المسلم أنا نور هذا الكون إن هو أظلم أنا مسلم هل تعرفون المسلم أنا نور هذا الكون إن هو أظلم أنا في الخليقة ري من يشكو الظما وإذا دعا الداعي أنا حامل حما إني رأيت الله في أكواني وسمعت صوت الحق في قرآني إني رأيت الله في أكواني وسمعت صوت الحق في قرآني ولمست حكمته وفيض حناني ولمست حكمته وفيض حناني في سيرة المختار في إيماني أنا مصحف يمشي وإسلام يرى أنا نفحة علوية فوق الثرى أنا مصحف يمشي وإسلام يرى أنا نفحة علوية فوق الثرى الكون لي ولخدمتي قد سخرا ولمن أنا أنا للذي خلق الورى إني رأيت الله في أكواني وسمعت صوت الحق في قرآني إني رأيت الله في أكواني وسمعت صوت الحق في قرآني ولمست حكمته وفيض حناني ولمست حكمته وفيض حناني في سيرة المختار في إيماني أنا من جنود الله حزب محمد وبغير هدي محمد لا أهتدي أنا من جنود الله حزب محمد وبغير هدي محمد لا أهتدي حشايا أن أصغي لدعوة ملحدي وأنا فتى القرآن وابن المسجد رأيت الله في أكواني وسمعت صوت الحق في قرآني إني رأيت الله في أكواني وسمعت صوت الحق في قرآني ولمست حكمته وفيض حناني ولمست حكمته وفيض حناني في سيرة المختار في إيماني أنا كوكب يهدي القوافل في السرى وأنا الشهاب إذا رأيت المنكر أنا كوكب يهدي القوافل في السرى وأنا الشهاب إذا رأيت المنكر ما لي سوى نفس تعز على الشرى

فإلى الإسلام هيا يا ابن الإسلام هيا فإلى الإسلام هيا يا ابن الإسلام هيا فإلى الإسلام هيا يا ابن الإسلام هيا فإلى الإسلام هيا يا ابن الإسلام إسلامي يا خير ديانة جاءت للإنسان يا قلعة عز ومنارة على مر الزمان إسلامي يا خير ديانة جاءت للإنسان يا قلعة عز ومنارة على مر الزمان أمن ووئام إسلامي يسر وسلام إسلامي أمن ووئام إسلامي يسر وسلام إسلامي أمن ووئام إسلام يسر وسلام إسلام أمن ووئام إسلام يسر وسلام الإسلام ديني ديني خير الديانات الإسلام دين دين يبعث الحياة الإسلام ديني ديني خير الديانات الإسلام دين دين يبعث الحياة الإسلام ديني ديني خير الديانات الإسلام دين دين يبعث الحياة فإلى الإسلام هيا يا ابن الإسلام هيا فإلى الإسلام هيا يا ابن الإسلام هيا فإلى الإسلام هيا يا ابن الإسلام الإسلام ديني ديني خير الديانات الإسلام دين دين يبعث الحياة الإسلام ديني ديني خير الديانات الإسلام دين دين يبعث الحياة الإسلام ديني ديني خير الديانات الإسلام دين دين يبعث الحياة الإسلام ديني ديني خير الديانات جاء للناس بشيرا هاديا جاء للناس بشيرا هاديا كانت الفترة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئة بالأحداث أشرق الكون بميلاد النبي فكان ميلاده إيذانا ببدء عهد جديد الرسول الهاشمي النسبي أشرق له الكون واستبشر به المسلمون أشرق الكون بميلاد النبي نزلت عليه الرسالة نورا وهديا ساطعا الرسول الهاشمي النسبي انطلق من قلب الجزيرة العربية إلى العالم جاء للناس بشيرا هاديا جاء للناس بشيرا هاديا بالغا كانت الهجرة النبوية فاتحة خير في تاريخ الإنسانية ونصرا عظيما للدعوة الإسلامية إنه النبي وإمام المرسلين إنه النبي إنه النور المبين إنه النبي وإمام المرسلين وبه عز الوجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر على أهل المدينة طلع البدر علينا إذ أتها داعيا ينشر دينا طلع البدر علينا طلع البدر على أهل المدينة طلع البدر علينا إذ أتها داعيا ينشر دينا طلع البدر علينا حملوا الإسلام عاشوا للهدى حملوا الإسلام عاشوا للهدى بذلوا الأموال والروح دونا بذلوا الأموال والروح دونا إنه النبي إنه النور المبين إنه النبي وإمام المرسلين إنه النبي إنه النور المبين إنه النبي وإمام المرسلين وبه عز الوجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ظهر الإسلام في أم القرى ظهر الإسلام يا رسول الله يا خير الورى ظهر الإسلام ظهر الإسلام في أم القرى ظهر الإسلام يا رسول الله يا خير الورى ظهر الإسلام رايات الله علت خفاقة رايات الله علت خفاقة زهق الباطل والحق انبرى زهق الباطل والحق انبرى إنه النبي إنه النور المبين إنه النبي وإمام المرسلين إنه النبي إنه النور المبين إنه النبي وإمام المرسلين وبه عز الوجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في قباء قد بنيت المسجد قد بنيت المسجد دار علم وجهاد وهدى قد بنيت المسجد في قباء قد بنيت المسجد قد بنيت المسجد دار علم وجهاد وهدى قد بنيت المسجد عزة الإيمان سادت صعدا عزة الإيمان سادت صعدا وجموع الكفر أمست بددا وجموع الكفر أمست بددا إنه النبي إنه النور المبين إنه النبي وإمام المرسلين إنه النبي إنه النور المبين إنه النبي وإمام المرسلين وبه عز الوجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد الحق في أعماقنا الجهاد ينشر النور على آفاقنا الجهاد الجهاد الحق في أعماقنا الجهاد ينشر النور على آفاقنا الجهاد هذه القدس تنادي جندنا وسيوف الله تحمي الموطن وسيوف الله تحمي الموطن إنه النبي إنه النور المبين إنه النبي وإمام المرسلين إنه النبي إنه النور المبين إنه النبي وإمام المرسلين وبه عز الوجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله جند الله رهبان في الليل وفرسان في النهار عباد في المحراب وليوث في ساحات القتال لا يستسلمون للذل ولا يرهبون القيد ولا تهمهم المتاعب ولا تزحزحهم الخطوب يثبتون في الشدة ويصبرون عند البلاء إن عاشوا فعيشهم لله وإن ماتوا ففي سبيل الله هم المؤمنون أيا سائلي من هم المؤمنون وأين ترى

الله أكبر الله أكبر مجهودة الفاتح المظفر الله أكبر الله أكبر تسبيحة العابد المظفر. وقبل أن نترككم في رعاية الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل قد نال إعجابكم، والله نسأل أن يحمي حمى الإسلام والمسلمين لما فيه مصلحة عقيدتهم وصحة عبادتهم في الظهر في العصر في العشاء. وإلى أن نلتقي بكم لكم منا أطيب النداء وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع في المملكة العربية السعودية ودول الخليج محفوظة لدى تسجيلات القدس الإسلامية بجدة، حي النزهة، شارع حراء، الوكيل الوحيد في الإمارات، شركة الرسالة للتسجيلات والتجارة العامة، دبي. مطهر بها دككنا حصون خيبر، بها ورثنا كسرى وقيصر، بها دككنا حصون خيبر، بها ورثنا كسرى وقيصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.